ربنا يخليش بقى تعبان يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كريم جماعه من الصفا يا قديم اضغط بقوله قد شخصنا خيرا من يوسف. والله يغلق اعضائنا كلهم في وقت الافضال الله ولده عارفا. وظل امله بحاجه جمعنا الى الثلاثه لوجه الحق قد ما كفى. والله لقول النبي فقد جرت مدواره فالفضل ودى واختفى. تكفيه لقيا في السماوات وعلا وبقدره الرب الجليل تشرفا. تكفيه بان البدر يسرق منه لكن هو بركه من المختفى. فرد ربي وسلمه عليه سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من اراد الحياه الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران. اخوتنا اخوتنا الايمان والسلام معروف طيب كريم مبارك في ايات البينات من الذكر الحكيم والتي يتوب علينا فاضل الاطفال صلى الله عليه وسلم رفقة الدين القارئ الجمهورية العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم مدينة الإسكندرية. صلى الله عليه وسلم توفيقه لنا ولكم مع كلية رفقة المشهورة. دلوقتي عندكم بلدينا نسأل الله عليك يا مولانا. Thank you. اكبر. عليك يا سيدنا. إن ربك واسع المغفرة. سبحانه وتعالى قادر. عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. طلع النبي يا مولانا. كمان يتدوى لله. نعم. ولله عليك شرف. عليك سيدنا والله. عملنا حاجه يا مني. انا حافظ والله. تيجي وامشي والله. عليك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيد. بسم الله مولاني لا يفتح عليك يا مولاني مهندس بحال الله يكفيك صلى على النبي لسه اللي عليك يا مولانا والله لا يفتح عليك نعم يا نغم يا نغم ربنا بسم الله الرحمن الرحيم ايه الله ورانا والنبي الله يبارك لك بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا مولانا نعم طريق اشراف الله لك سيدنا والذين الذين احسنوا بالحسنى عليك يا ابو احمد عليك يا ابو احمد ايه الجمال ده يا مولانا عليك يا سيدنا ايه الجمال ده حلوه الاستفان ده النبي يا ابو احمد الله يبارك لك Allah'a emanet olun. الورش بقى في الورش اي والله عظيم خلاص ايوه مولانا ورش والله لا لا احنا عادين لك بالصبر ابقى مطلع الجلسه نعم نعم اي والله انت معاك المكنه وتروح تروح من تايد اهو معاك المكنه نعم يا مولانا ايه والله يا مولانا الله أكبر هناك يا مولانا كده صلاة على النبي. نعم يا مولانا. نعم مولانا ينزل في صوت الروح شايفه مولانا يجرم له سينا شن عليك شيخ رام ابو احمد ايه الجمال ده يا شيخ رافض نعم يا مولانا يا شيخ رافض عاوز الحمد يا مولانا زي بعضه يا مولانا اه انا جالي تليفونه ما شاء الله احنا جايين نسمع انا عايز محمود اهو ماشي ماشي جمال. قول الكتاب سبحان النبي يا مولانا الله يفتح عليه. يا شيخ رافع هتيجي الحمزة والله والمتفقة ده والله هتيجي الحمزة. نعم زي بعضه يا عم الحاج الله يفتح عليه. ايه اللي حصل يعني لما جيب الحمزة عيبه بس يا منافق والمتفقة النبي يا مولانا مصمم يا شيخ رفض كما انزل مصمم انا ما جبهاش الحمزة اني زي بقى نعم يا مولانا إذا جن الليل فارقد. نعم. عم الشيخ رافع. لا تبخل بنا نعم الله عليك. نعم مولاي. يا ربان النبي يا مولاي انت اشتغلت انت وقلت حاجة اللي فاتكم واللي جاي خالص عليه الله الله وأنتم الله. حبيبي بقول لك الصونه يبقى له الناس واحد منهم ما عنده فاهم واحد من الاله محمد الرازي الرازي كنت